بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق غزوة بدر الكبرى: ولما وضع المسلمون أيديهم في العدو يقتلون ويأسرون، وسعد بن معاذ واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العريش، متوشحا بالسيف في ناس من الأنصار، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تكره ما يصنع الناس. قال: أجل، والله كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين، وكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في غزوة بدر الكبرى: لما تقابل الجيشان أمر الله جل وعلا الملائكة فنزلت مع المسلمين تساعدهم وتعاونهم على القتل والأسر والربط كما تقدم لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم باقتراح سعد بن معاذ رضي الله عنه في العريش يطلع على المعركة ويراهم عليه الصلاة والسلام، فرأى في وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس من الأسر دون القتل، رآهم يأسرون ويربطون المشركين بالحبال، فرأى الكراهية في وجهه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك تكره ما يصنع الناس. بين الرجل إذا كره الشيء ظهرت أثار الكراهية على وجهه، فقال: أجل يا رسول الله، إي والله إني أكره ما يصنع الناس. ولما يكره انتصار المسلمين على الكفار؟ لا والله، وإنما يكره ما يصنعه المسلمون من الأسر والربط بالحبال، يقول: أريد قتلهم والاستراحة من شرهم، لأنهم كفار محاربون لله ورسوله، وقطع رؤوسهم أولى وأريح، ويدخل الرعب في نفوس وقلوب الكفار، واستراحة من هؤلاء، لأن هذا الذي يؤسر ويربط قد يأتي بعد يوم أو شهر أو سنة يقاتل المسلمين ويكون أشد حنقا وعداوة على المسلمين لأنهم أسروه وربطوه بالحبال. فأقول: أريد أن يقتل ويستراح من شره، يستراح منه هو، ويدخل الرعب على قلوب ونفوس المشركين فيخافون المسلمين، وما بينهم وبين أن تسلم دماؤهم وأموالهم إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكونه يقتل عشرة ليسلم ألف أو عشرة آلاف خير. قال: أجل والله، كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين، لأن هذه أول وقعة فيها السلاح، وتقابل الجيشان مقابلة وجها لوجه، فرأى أن الإثخان فيهم في القتل وسفك دمائهم، لأنهم مشركون مؤذون لله ولرسوله وللمؤمنين، أولى من استبقائهم ويؤخذ الفداء منهم، وكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال رضي الله عنه. وهذا رأي عمر رضي الله عنه لما انتهت المعركة، فأما النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة رضي الله عنهم والأسرى معهم، فقال: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أبناء العم ونحوهم، فأنا أرى أن نأخذ منهم الفداء لنتقوى به على الجهاد في سبيل الله ونطلق سراحهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول يا عمر؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما أقول بهذا القول. أرى أنهم حاربوا الله ورسوله على علم وبصيرة وبصيرة من أمرهم، ومع هذا يحاربون ويقاتلون ويودون قتلنا، وحريصون كل الحرص على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أرى أن نقدمهم للسيف ونقتلهم ولا نبقي منهم أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشفقته ورحمته ومحبته للإسلام أنهم لعلهم يسلمون، لعلهم يكونون جندا من جند المسلمين، وفعلا صار الكثير منهم كذلك، أخذ برأي أبي بكر ومن قال بقوله، وسكت عمر رضي الله عنه وأخذ منهم الفدا. فلما كان من الغد جاء عمر على عادته إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أبا بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم يبكيان، فتأثر لهذا رضي الله عنه، لا يدري ما السبب في بكائهم. ما يبكيكما يا رسول الله؟ فإن وجدت بكاء بكيت معكم، وإلا تباكيت أنا معكم. فقال: عرض علي عذاب صحبك دون كذا، ولو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر من أخذهم الفداء. فأنزل الله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فكان رأي عمر وعدد من الصحابة ومنهم سعد بن معاذ وغيرهم رضي الله عنهم أن الإثخان في القتل أولى من استبقاء الرجال، لأن قتل الواحد منهم قد يسلم به مجموعة يخافون. قتل الواحد عزة للإسلام والمسلمين ونصر للمسلمين. فلذا كره سعد رضي الله عنه ما يفعل الناس، وأحب لو قتلوا الأسرى كلهم. نعم. ولما بردت الحرب وولى القوم منهزمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، وأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ولرسوله. وهل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ فقتله عبد الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته. فقال: الله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، لا الله، يعني يستحلفه. قال: الله الذي لا إله إلا هو. فرددها ثلاثا، ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرني. فانطلقنا فأريته إياه، فقال: هذا فرعون هذه الأمة. يقول: ولما بردت الحرب، يعني هدأت وانتهى الحرب، توقف الضرب بالسلاح، وولى المشركون هاربين، ذهبوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ لأنه لعين وشقي، وما إن كان بقي فإن شوكة المشركين ستستمر في العذى، فإذا كسرت انهزموا بإذن الله وضعفوا، فهو شقي اللعين. من ينظر لنا ما صنع هذا؟ فذهب مجموعة من الصحابة رضي الله عنه ينظرون في القتلى فوجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبا جهل يتخبط بدمه باقي فيه رمق، ما مات موتا كاملا لكنه ميؤوس من حياته. فارتقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عياطا على راسه، فقال له أبو جهل على ما قيل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. إن عبد الله بن مسعود كان يرعى الغنم، لكن الله عزه وأيده بالإسلام، فأخذ بلحيته وهزها وقال: هل أخزاك الله، أنت أبو جهل. الأول ينادى: يا أبا الحكم. فقال: أنت أبو جهل. ووبخه وتكلم عليه، فقال أبو جهل: لمن الدائرة اليوم؟ من الغالب؟ قال: الله ورسوله والمؤمنون. فبشره بما يسوءه والحمد لله، فأتى مسرعا بعد أن قتل الرجل وأجهز عليه، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشره، فقال: الله أنه قتل، الله، ثلاث مرات وكلها يحلف عبد الله بن مسعود. قال: اذهب فأرنيه، ليتأكد عليه الصلاة والسلام، لأنه شقي اللعين يقود المشركين وهو الذي ساقهم إلى بدر. فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: هذا فرعون هذه الأمة، هذا أشقاهم والعياذ بالله. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. ما قال هذه قبل أن يقتل أبو جهل، لأنه لا يدري، لعله يسلم. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر الخطاب وعمر أبو جهل، فكان أحب العمرين إلى الله وإلى الله جل وعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذي قتلاه ابن عفرة، شابين من شباب الإسلام، كما يروي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول: حينما ابتدأت المعركة إذا شاب على يميني يقول: يا عم، تعرف أبا جهل؟ أقول: قلت نعم، والله أعرفه. قال: أرني. قلت: وما تصنع به؟ قال: لا نجوت إن نجا، لن أتركه حتى يموت الأجل منا، أنا أو هو. ولما، هل بينك وبينه شيء؟ قال: لا والله، إلا أني علمت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب في الله والبغض في الله. أبغض أبا جهل لكونه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فبدا لي أبو جهل وقلت هو ذاك، فعرفه. فإذا شاب آخر على يساري: يا عم، يقول عبد الرحمن بن عوف: أتعرف أبا جهل؟ قال: أي والله أعرفه. وما تصنع به؟ قال: إني إن قابلته فلن أتركه حتى يموت الأعجل منا، أنا أو هو، يقتلني أو أقتله. ولما؟ قال: لأني علمت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأريته إياه. فذهب إليه فابتدراه، وهو قد وضع عليه سياج من حديد من الرجال يحمون أبا جهل، لكنهم عجزوا وأفلسوا. فانطلق إليه الشابان وتخلل عن بين الرجال حتى وصل إليه وقتله، وكل واحد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتلته. قال الآخر: أنا قتلته يا رسول الله. فقال: أرنياني سيفيكما. وقال: كلاكما قتله، يعني كلكم ضربتموه ضربة قاتلة والحمد لله. انظر، شباب صغار أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض اللعين أبا جهل، وهم لا يعرفونه ولم يروه، ولم يكن بينه وبينه معرفة أو عداوة من قبل، وإنما عداوة لله ورسوله، عادياه من أجل الله ورسوله، فرضي الله عنهما وأرضاهما. وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا، فأبصره بلال، وكان أمية يعذبه بمكة، فقال رأس الكفر أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا. ثم استوخى جماعة من الأنصار واشتد عبد الرحمن بهما يحرزهما منهم فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه ففرغوا منه ثم لحقوهما فقال له عبد الرحمن ابرك فبرك فألقى نفسه عليه فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف فقال له أمية قبل ذلك من الرجل المعلم في صدره بريشة نعامة فقال ذلك حمزة بن عبد المطلب فقال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل وكان مع عبد الرحمن أذراع قد استلبها فلما رآه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدراع فألقاها وأخذه فلما قتله الأنصار كان يقول يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي وبأسيري. وهذه قصة أخرى عجيبة من مواقع بدر الكبرى. كان عبد الرحمن بن عوف مع المقاتلين في سبيل الله ولما بردت الحرب سلب أدرع. أدرع جمع درع يتوقى به عن السلاح فوفى وحملها رضي الله عنه فرأى أمية بن خلف رأس الكفر والضلال ومعه ابنه علي الذي ينادى به يا أبا علي. النبي عليه الصلاة والسلام ينادي أمية يقول يا أبا علي لعله يرجع عن كفره وضلاله ويؤمن ومعه ابنه علي وهم هاربون فقال يا عبد الرحمن خذني أسيرا فأنا خير لك من هذه الأدرع أعطيك المال الكثير إذا نجيتني من المعركة الآن. فأخذ الاثنين وذهب بهم. الأنصار رضي الله عنهم ما يعرفون أمية بن خلف ولا ابنه لكن بلال الذي ذاق مرارة وحرارة العذاب على يد أمية بن خلف وقد أمكن الله منه استخاء عليه يعني استعان عليه في جماعة من الأنصار فهم جاءوا يأتمرون بأمر بلال رضي الله عنه قال هذا عدو الله ورسوله هذا أمية بن خلف أعرفه هذا يعذبنا في مكة هذا كذا هذا كذا فعانوه رضي الله عنهم فقد هرب به عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن عبد الرحمن هرب به ليأخذ الفداء منه إن نجاه فلما رأى الأنصار عازمون على قتله رمى عليهم علي بن أمية يا نسلم بل أبوهن خلي الولد يقتلونه فرماه عليه فقتلوه في أول ضربة وذهب ولحق الأب ما كفاهم رضي الله عنهم فلما رأى أن الأنصار ومعهم بلال سيصلون إليه قال له ابرك بالأرض وبرك عبد الرحمن فوقه ليحميه بنفسه برك فوقه فجاء الأنصار ومعهم بلال رضي الله عنهم يدخلون سيوفهم من تحت عبد الرحمن بن عوف ما يبون يقتلون ولا يؤذون عبد الرحمن بن عوف لكن يريدون أمية بن خلف اللعين الشقي فأدخلوا سيوفهم عليه من تحت عبد الرحمن حتى قتلوه فلما قتلوه خلاص ذهب الفداء ما هنا فداء يستفيد من عبد الرحمن بن عوف وكان رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف يقول يرحم الله بلال فجعني بأدرعي وأسيري كل فاتا علي الأدرع ميتهم ما أخذتهم يعني ما أبو واحدة يمسك الاثنين جميعا أخذ الأدرع ويأخذ أسيرين قال الأسيرين أرجع وأفضل من الأدرع فأخذت الأدرع أخذها غيره وهو أخذ الأسيرين فإذا بالأسيرين يقتلان ما بقي شيء ما يعوض عنهم شيء هذا مقتلا فقال يرحم الله انشر ما شفقة الصحابة بعضهم على بعض يدعو له يدعو لبلال لأنه يعرف أن بلال قتل هذا بغضا له لأنه معاد لله ولرسول وللمؤمنين يرحم الله بلالا فجعني يعني خسرني أدرعي لو كانت الأدرع معي ما جاء أحد ما أحد يأخذها من يدي وفجعني بأسيري ما حصلت عوض العسير رضي الله عنهم. نعم. وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب فقال دونك هذا. فلما أخذه عكاشة وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض، فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر. وهذه عبرة وكرامة لله من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا الصحابي الجليل عكاشة بن محصن رضي الله عنه. عكاشة من المقاتلين في سبيل الله، قاتل بسيفه حتى انكسر وانتهى، صار ما ينفع، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب، يعني خشبة من الحطب، قال خذ هذه قاتل بها، فهزها عبد عكاشة فصار سيفا صقيلا أبيض طويلا، انقلبت بأمر الله جل وعلا، ولي خشبة من حطب يوقد بها على النار. وقال دونك هذا، فلما أخذ عكاشة وهزه ما قال هذا ما ينفع يا رسول الله، هذا حطب، هذا خشبه ما بفائدة، لا، أخذ الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعطيه إلا ما يساعده، فعاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض، فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر رضي الله عنه. كان من المقاتلين في الردة رضي الله عنه، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بأنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب رضي الله عن الجميع. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.